بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبوة والرسالة سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده إذن هذا نوع آخر ذكره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى محذرا من الافتتان بالقبور وكان قد ذكر قبله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. إذن فهذا نوع آخر من أنواع التحذيرات من الافتتان بالقبور، وطبعا هذا لا يعد تكرارا، وإنما هو من باب حسن التعليم لأن التكرار يكون أوقع في القلب وأعظم في الترهيب فليس التكرار دائما مذموما، يكون لغير فائدة له. فأحيانا قد ينتهجه المعلم لأغراض، وهذا هو الذي صنعه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، حيث ذكر هذا النوع مرة أخرى لأجل أن يكون ذلك أوقع في القلب وأعظم في الترهيب، وهذا كما قلنا من باب حسن التعليم إذن باب ما جاء في التغليظ المقصود في به التشديد، باب ما جاء في التغليظ أي في التشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح. المقصود بعبد الله أي عمل عملا يتقرب به إلى الله كصلاة أو قراءة قرآن وما إلى ذلك، أو صدقة وما إلى ذلك. إذن في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده إذن النهي هنا عن عبودية الله تبارك وتعالى عند قبر رجل صالح. لماذا؟ لأن هذا يعد وسيلة إلى الشرك فلربما رآه رائل فظن أن لهذا القبر مزية وأن له شرف، فصار يتقرب إليه بأنواع من القربات. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم الشرك، فكيف إذا عبده، وحرم أو المصنف رحمه الله أراد أن يبين تحريم الشرك وتحريم كل وسيلة إليه وفي الصحيح، والمقصود به هنا صحيح البخاري ومسلم، الحديث ورد في الصحيحين عن عائشة أن أم سلمة، عائشة من أمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين يمكن أن نضبطهم بطريقة، وهي عندنا خديجة أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واضحة، وعندنا ابنتي الصديق والفاروق، عندنا حفصة وعندنا عائشة، وعندنا جوج الأمهات أم سلمة وأم حبيبة، وعندنا جوج الزينب، زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة، وعندنا أربعة يمكن أن نجمعهم في يعني كلمة جس ومص، جس من الجس ومص من المص، جيم جويرية، وسين سودة، ميم ميمونة، صاد صفية، إذن فهؤلاء هم أزواج أو هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عن عائشة أم المؤمنين أن أم سلمة، وهي أم المؤمنين أيضا، هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، توفيت سنة 44 للهجرة، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، والكنيسة هي مقر عبودية النصارى، النصارى يتعبدون الله فاش في الكنائس، واليهود في البيع، في البيع، والمسلمون في لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة حينما هاجروا إلى الحبشة، والصحابة هاجروا إلى الحبشة مرتين. إذن أم سلمة هاجرت مع أبي سلمة، هاجرت مع أبي سلمة. إذن ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض الحبشة وما فيها من الصور، وما فيها من الصور، والظاهر أن هذه الصور تماثيل مجسمة، الظاهر أن هذه الصور تماثيل مجسمة. إذن عندهم مقر العبودية وفيه تماثيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار القوم. يمكن أن نفتح الكاف هنا اللي هو كاف الخطاب، والكاف هذا يتصرف بحسب المشار إليهم، أو عفوا يتصرف بحسب المتكلم معه. فالآن أنا أتكلم معكم أنتم وأريد أن أشير إلى شيء، أقول أولئكم، هذا واضح، لكن يمكن أن ألتزم كاف الخطاب مفتوحا في جميع الأحوال، سواء كنتم أفرادا فرد، سواء كان معي فرد أو كان معي مثنى أو كان معي جماعة، أو كان معي ذكر أو كانت معي أنثى، دائما أفتح كاف الخطاب، أقول أولئك للجماعة من الذكور والإناث، وللمثنى من الذكور والإناث، وللمفرد من الذكور والإناث، أقول أولئك، ولا أجعل الكاف يتصرف، أقول مثلا أولئكم، ولكن تثنين شو بتنقول أولئكما، أولئكما، ولكن واحد معيش بنقول له ولكن وحدة أولئك. إذن يجوز لنا في هذه الكاف الفتح والكسر، الفتح والكسر، أولئك، أولئك، أولئك. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، شك الراوي، بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني يبين ضلال وزيغ هؤلاء. إذا مات الرجل الصالح فإنهم يبنون على قبره مسجدا. وما معنى هذا البناء؟ ما معنى هذا البناء؟ هل يبنون على قبره مسجدا حقيقة، أو يتخذون مكانه، أو يتخذون مكان قبره مكانا للصلاة يصلى عنده؟ لا مانع من حمل الحديث على المعنيين، على المعنيين. إذن بنوا على قبره مسجدا، أي جعلوا على قبره مسجدا، واضح هذا الظاهر، أو جعلوا قبره مكانا يصلى عنده، مكان يصلى عنده اللي جاب يصلي ركعتين، ولا حال احنا دابا الان بتمشيو مثلا تنبين حرم مثلا من ذي الحليفه تنصلي ركعتين لبركه المكان، لبركه المكان، النبي صلى الله عليه وسلم انبأنا عن بركه المكان. اذا فتخصيص هذا المكان، تخصيص مكان معين لصلاه معينه، هذا لا يحتاج الى دليل. اذا فهم انما يصلون لاش؟ لوجود ذلك العبد الصالح. اذا بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق من عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. لماذا كانوا من شرار الخلق؟ لأنهم ضاهوا الله تبارك وتعالى وأشركوا به، والشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق، هو أعظم الذنوب على الإطلاق. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. والفتنة هي كل ما صد الناس عن الله، الفتنة هي كل ما صد الناس عن الله. إذن أولئك شرار القوم. قال فهؤلاء جمعوا، هذا الكلام لمن؟ ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور، الناس يفتنون بالقبور يعني بسرعة، وفتنة التماثيل، وفتنتي التماثيل. ولهما عنها قالت. ولهما شكون هما؟ البخاري ومسلم. هل سبق ذكر للبخاري ومسلم؟ ما سبق ذكر للبخاري ومسلم، لكن أحيانا قد يرجع الضمير على ما لم يجري ذكره اعتمادا على فهم المخاطب، اعتمادا واتكالا على فهم المخاطب. أماوي ما يغني الثراء عن الفتاة إذا حشرجت وضاق بها، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. أماوي ما يغني الثراء عن الفتاة إذا حشرجت، أشنايا الروح. وقال الله تبارك وتعالى فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أشنايا فلولا إذا بلغت الحلقوم ليا الروح، ولم يجري لها ذكر. إذن فأحيانا قد نرجع الضمير على ما لم يجري له ذكر، احنا الضمير تعود على أقرب مذكور، يعني لابد من شيء يذكر، لكن أحيانا قد نجري الضمير على ما لم يجري ذكره أصلا. لعمتنا شنية اتكالا على فهم المخاطب، اتكالا على فهم المخاطب. إذن ولهما عنها أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما نزل به الموت. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافق يطرح خميصة له على وجهه. طافق هذه من أفعال الشروع. طافق هذه من أفعال الشروع. إذن وهي تعمل عمل كان، ككان كاد قال ويتعمل عمل كان، إذن تحتاج إلى اسم. إذن طفق هو يطرح، يطرح هذه الجملة شو بتكون؟ خبر طفق، خبر طفق والاسم راه مستتر أو تقديره هو طفق. هو يطرح خميصة، الخميصة كساء مربع على وجهه، له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها، فإذا اغتم أي أصابه غم بها كشفها أزالها. إذن فقال وهو كذلك، إذن لاحظ حالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله، اللعن هنا معناه طرد وأبعد عن رحمتهم اليهود والنصارى، وقدم اليهود لعظم جرمهم فهم مغضوب عليهم والنصارى ضالون. لعن الله اليهود والنصارى، ما سبب هذا اللعن؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أمكنة للسجود، أي أمكنة للسجود وللصلاة وللتقرب إلى الله، وللتقرب إلى الله. قال يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا أي يحذر من صنعهم، يحذر من صنعهم. ولولا ذلك أبرز قبره، أي أخرج ودفن باش في البقيع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى من هذا الأمر، كان يخشى من هذا الأمر. وبالفعل لو أبرز الآن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيكون الحال الآن والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد دفن في بيته وقبره يعني عليه سياج، ورغم ذلك تجد أفعال مخالفة للشرع، أفعال مخالفة للشرع. إذن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خاشية أن يتخذ مسجدا صلى الله عليه وعلى آله. إذن فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لما توجس أن يعني إخراج قبره إلى البقيع أو إلى أي مكان قد يكون وسيلة وذريعة للشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سد هذا الباب، قد سد هذا الباب. وهذا أيضا ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ما من نبي يموت إلا إلا ويدفن في المكان الذي قبض فيه، إلا ويدفن ما ما ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليال، وهو يقول إني أبرأ إلى الله، أي إني أتخلى، التبرؤ كما مر معنا هو التخلي، إني أتخلى أن يكون لي منكم خليل، إني أتخلى أن يكون لي منكم خليل، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. والخليل مأخوذة من الخلة، وهي أعلى أنواع المحبة، وهي أعلى أنواع المحبة، أعلاها الخلة، لأن محبة الشخص تتخلل في العروق، تتخلل في الذات، فيصبح قطعة منها، لا يستطيع الإنسان مفارقة محبوبه. إذن أقول فلان خليل فلان، ليس هي فلان حبيب فلان، خليل فلان، عن أن المحبة بلغت غايتها بحيث لا يستطيع أحدهما أن يتخلى عن الآخر. ومن هنا نعلم خطأ بعض العوام حينما يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، فهذا تنقيص من قدر ومن جناب النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله جل جلاله لم يتخذ من الأنبياء إلا خليلين، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، بدليل هذا الحديث واتخذ الله إبراهيم خليلا. ثم قال فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت، ولو هي أداة امتناع لامتناع، هي أداة امتناع لامتناع، بمعنى أن الجواب يمتنع لامتناع الشرط، إذن فالجواب يمتنع لامتناع الشرط، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إذن هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر خليلا؟ لا، فلذلك يمتنع الشرط، يعني لا، لن يتخذ أي خليل، إذن فهي أداة امتناع لامتناع، امتناع لامتناع. لو جئت لو وجدت فلان مثلا، هل وجدت فلان؟ ما وجدته، لماذا؟ لأنك لم تجئ، إذن فهي أداة امتناع لامتناع. ولو كنت متخذا من أمتي، أي أمة الإجابة، خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهذا فيه دليل على فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة. ألا هي أداة تنبيه، وكأن ألا هذه تجعل المستمع يعني يلقي السمع ويفتح قلبه لما سيذكر، لأن ما سيذكر يستدعي ماذا؟ الانتباه، يستدعي الانتباه. ألا حينما تسمع ألا معنى أن ما سيذكر له وقع وله أهمية، سواء في القرآن أو في السنة، سواء في القرآن أو في السنة. ألا وإن من كان قبلكم، يعني اليهود والنصارى، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم بصريح لفظ النهي، يعني فإني أحرم عليكم ذلك، لأن هذا وسيلة إلى ماذا؟ إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. قال فقد نهى عنه في آخر حياته، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، من خلال ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في آخر حياته، يتبين أن قضية التوحيد ليس كما يزعم بعضهم أنها هي قضية ساعة أو ساعتين، بل التوحيد هو وظيفة العمر، التوحيد هو وظيفة العمر، النبي صلى الله عليه وسلم ويموت ويوصي بالتوحيد، ويوصي بالتوحيد. فقد نهى عنه في آخر حياته، على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن، وهو في السياق من فعله، من فعله، والصلاة عندها من ذلك، والصلاة هذا نوع من اتخاذ قبور المساجد، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، دي ترجمة القبر وتصلي فيه أو تذكر أذكارا معينة أو تفعل أي عبادة من العبادات، فهنا تكون قد اتخذت هذا القبر مسجدا، لأن المسجد شنو هو؟ هو مكان معين لقراءة القرآن ولأداء الطاعات عموما، ولأداء الطاعات عموما. لذلك في حديث الأعرابي قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء، إنما هي لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن، أي أن الإنسان يتعبد فيها لله جل وعلا. قال والصلاة فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خاشية أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قد يقع إشكال، طيب نقول الآن اليوم المسجد أدخل القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم أدخل المسجد، قبر النبي صلى الله عليه وسلم أدخل المسجد، أقول بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي كانت بمعزل عن المسجد، لكن أول من أدخل الحجرة أو إلى المسجد هو الوليد ابن عبد الملك، هو الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، الوليد ابن عبد الملك، وكان يعني لما أدخل الحجرة كان جميع الصحابة قد توفي آنذاك، جميع الصحابة قد توفي، مع العلم أن هناك من أنكر عليه، وممن أنكر من التابعين الأجلاء سعيد بن المسيب أنكر هذا الأمر، أنكر هذا الأمر، وكذلك الآن اتخذ الاحتياطات أنهم جعلوا عليه يعني الأسيجة وحيطان، ولكن على أي الفعل من أصله ينبغي لا يكون، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا هذا الأمر، بل الذي فعله هو الوليد ابن عبد الملك، ولذلك لا مستند لو لمن يستدل بهذا الأمر على جواز بناء المساجد على القبور، بناء المساجد على القبور، ولا مستند له كذلك في قوله قال الذين غلبوا، كما سيأتي معنا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لأن هذا الأمر كان قهرا، لأن هذا الأمر كان قهرا كما سيأتي معنا. ولأحمد، ثم أننا لا نترك الأحاديث الصحيحة التي تنهى عن ذلك ونتبع يعني مثل هذه المستندات التي هي واهية في حقيقتها. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، إن من شرار الناس، هذا في بيان على أن الناس يتفاوتون فاش في الشر، يتفاوتون في الشر، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار القوم. وكيف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، أي إلى الساعة، قال إلى قيام الساعة. قال العلماء المقصود يعني إلى قيام الساعة حتى لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة، وإلا فالساعة لا تقوم إلا على شرار القوم، حينما يبعث الله تبارك وتعالى ريحا طيبة فتقبض نفس كل مؤمن، وبالتالي لا تقوم الساعة إلا على شرار القوم. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يتخذون القبور مساجد، فهذا هو سبب وسبب وسمهم بأنهم من شرار الخلق. والحديث جود إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وكأنه قد يبدو أن في هذا أيضا تكرار، وليس كذلك، بل هو تكرار، لكن تكرار يقصد به تقرير هذا الأمر لعظم جرمه، لعظم جرمه، ولأن الناس قد يتهاونون في هذه الأمور. باب ما جاء أن الغلو، الغلو كما مر معناه هو مجاوزة العبد حده ثناء في الثناء قدحا أو مدحا، قدحا أو مدحا. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين، قبور الصالحين وغيرهم عموما لا بد لنا معها من أمرين. الأمر الأول، لا بد من احترامها، فلا يجوز الجلوس عليها. الأمر الثاني، الحالة الثانية التي يجب علينا مع القبور ألا نغلو فيها. إذن باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا دعاء. اللهم أصلها يا الله، حذفت يا لي النداء وعوض عنها بالميم. وكونك تقول يا الله ماذا لا يجوز، هذا لا يصح إلا في قريض، إلا في الشعر نادرا. إني إذا ما حدث ألم ما أقول يا اللهم اللهم، إني إذا ما حدث ألم ما أقول يا اللهم اللهم، لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض، لا يجمع بين العوض والمعوض. إذن اللهم معنى يا الله لا تجعل قبري، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، لا تجعل هنا دعاء، لا في النهي والدعاء. إن التلأم لا قال عبيد، وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألما ولام الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء. إذن قوله لا تجعل، هذا شيء تسمى دعاء، لا تجعل قبري وثنا يعبد. يعبد هنا الجملة صفة الوثن، أي وثنا وكل ما عبد من دون الله، يعبد أي صفته أنه يعبد من دون الله. اشتد بمعنى عظم غضب الله. الغضب صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن ننفي عن الله تبارك وتعالى ما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوى المشابهة وبدعوى أن هذا عرض، والعرض لا يحل إلا في الحوادث. العرض لا يحل إلا في الحوادث. فهذا يعني الأمر ينبغي أن لا يكون، لأن كل الصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى نفسه نثبتها له، وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الاشتراك في الأسماء فهذا لا يلزم من الاشتراك في المسميات. فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي، فقل له كيف هو. لا فرق بين ما سميه يعد وصفا لنا كعلم أو جزءا كيد. الباب في الجميع واحد، فلا تكن معطلا. ثم قال: ياتي يجي يكشف عن ساق يضع قدمه على جهنم يسع، بفضله الخلق يداه بالعطاء مبسوطتان كيف شاء بسطا، كلتاهما في يمنها يمين فهو بذا من خلقه يبين. إلى أن قال: يسمع يحب يعجب يضحك يرضى يستجيب يغضب. إذن فذكر جملة من الأوصاف كما هو مقرر في مقدمة نظم الشيخ خليل رحمة الله عليه وعلى شيخنا وعلى جميع علمائنا. إذن قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله اشتد غضب الله صفة تليق به على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأن اتخاذ القبور مساجد شرك، اتخاذ القبور مساجد شرك. ولابن جرير، أي ولابن جرير في تفسيره، وتفسيره من أعظم التفاسير، من أعظم التفاسير، بل هو أصلها، أصل التفاسير المأثورة، أصل التفاسير المأثورة تفسير ابن جرير. ما من أحد الآن يفسر بالأثر إلا وهو عال على ابن جرير. وابن جرير رحمة الله عليه من صنيعه أنه يجمع الغثة والسمين، يجمع الغثة والسمين، حتى إن بعضهم قال بأنه ينبغي ألا يكون عمدة، لأن فيه بعض الآثار والأحاديث الواهية الضعيفة. نقول ابن جرير رحمة الله عليه جمع، وكان قصده من وراء ذلك هو الجمع، ليس هو التدقيق، هو التدقيق. ولابن جرير بسنده، إذن فعلى أين هذا التفسير من أجل التفاسير وأعظمها على الإطلاق. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى، وعلى قراءة: أفرأيتم اللات، اللات. شكون هذا اللات؟ من هذا الذي كان لاتا؟ إنه رجل كان يلت السويقة فمات، فعكفوا على قبره. لاحظ إبليس كيف يسوغ يعني الشرك. كان يلت لهم السويق فمات، فعكفوا على قبره. والعجيب أن أهل مكة كانوا يكرمون الحجاج، كانوا يكرمون الحجاج، فالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وقبيلته كانت معروفة باش بسقاية الحجاج، بسقاية الحجاج، وكان كل قبيلة يحصل لها شرف خدمة الحجاج. أما الآن فقد انقلب أو انقلبت الموازين، فصار الحاج هدفا وغرضا للاسترزاق، هدفا وغرضا للاسترزاق، فالله المستعان. إذن كان يلت لهم السويق فمات، وهذا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في كتابه الماتع القول المفيد، القول المفيد، حتى إنه قال بأن البضاعة تشترى بريال وتباع للحاج أو المعتبر بعشر أو ما يزيد على ذلك. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويقة للحجاج، كان يلت السويق للحجاج. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، زائرات معناها الخارجات لزيارة القبور، وهذا كان في بداية الأمر، كان في بداية الأمر، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهن ذلك، قال: ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا في نهاية الأمر، معنى أنه لم يمنعهن من الزيارة، ولكن على المرأة ألا تكون من المكثرات، أن لا تكون من المكثرات لزيارة المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في رواية: لعن الله زوارات القبور، فعل كما هو مقرر عندكم أنها تأتي لاش للتكثير، للتكثير، أش قال؟ كثير بفعل صير اختصر وأزل، وافق تفعل أو وافق به فعل، فكر وشمر ويغني عن مجرده إلى آخره. إذن كثير بفعل، إذن فعل تأثيلي التكثير كما ذكر الحسن ابن الزين رحمة الله عليه. إذن وعليه فإن نقول بأن زيارة النساء القبور جائزة بشرط عدم الإكثار، بشرط عدم الإكثار، خلافا لمن منعه منع تحريم أو منع كراهة. إذا لعن الله، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد، المعنيان أو المتخذين عليها المساجد أو جعلها مكان للصلاة. والسرج كذلك، جعل السرج إيقاد النار فوقها أو جعل مصابيح على القبور، فهذا كذلك لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لماذا؟ لأنه ربما يظن الظان أن لهذا القبر مزية، أن لهذا القبر مزية وشرف. إذن اتخاذ المساجد على القبور أو الصلاة عندها أو الإسراج عندها، فهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى عبادتها، إلى عبادتها. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى، أصلها المصطفى، المصطفى من اصطفى اصطفى افتعل، فالصاد طبعا التاء إذا كان قبلها حرف من حروف الإطباق فإنها تقلب تقلب طاء، اصط اصطفى أصلها افتعل، مع النش شي وزن افطعل افط، لا مع النش عندنا افتعل اصطفى، لكن التاء تقلب طاء لأن قبلها حرف من حروف الإطباق. ما هي حروف الإطباق؟ وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من وفر من ولا وفر من لب الحروف المذلقة، وصاد ضاد وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. إذن هذه حروف الإطباق. إذن باب ما جاء في حماية المصطفى، المصطفى مأخوذ من الصفوة، والصفوة هي خيار الشيء، والصفوة هي خيار الشيء، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خيرة، ليس من بل هو خيرة الأنبياء، فالله تبارك وتعالى قد اصطفاه من سائر أو على سائر الرسل، الرسل اصطفى منهم أولي العزم، واصطفاه سبحانه وتعالى من أولي العزم تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ولذلك وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام لم يصله ولن يصله أحد، وهو لما مثل أو مثل بين يدي ربه جل وعلا عند سدرة المنتهى، وقال لو جبريل تقدم فإنه لا ينبغي لي أن أتقدم، ولو تقدمت لا لاحترقت، فكلم ربه جل وعلا غير أنه لم يره نور أن أراه، يعني وصل إلى هذه المنزلة دلالة على ماذا؟ على اصطفائه، وكذلك صلى بالأنبياء كان إماما لهم، دلالة على ماذا؟ على اصطفائه. باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد، أي جانب، جناب المقصود به جانب التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. لماذا؟ قالوا لأن الشرك يفسد القلب والقصد، الشرك يفسد القلب والقصد، ومتى فسد القصد، ومتى فسد القصد فسد العمل. كيف؟ متى فسد القصد، كل إنسان عنده شيء قصد غير وجه الله تبارك وتعالى، فإن العمل يفسد بالتبع. قال الحق جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن فالشرك يفسد القلب ويفسد القصد. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخره. إذن كيف سد المصطفى باب أو أبواب أو الأبواب المؤدية إلى الشرك؟ هذا ما سيأتي معنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد هنا هذه الآية مؤكدة بثلاث مؤكدات، هذه الآية مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام وقد، يعني تلك اللام هي لام موطئة للقسم. والله لقد جاءكم، لقد جاءكم رسول، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، والخطاب هنا ليس لقريش خاصة بل هو لعامة الناس، بل هو لعامتهم، ليس خطاب لخصوص قريش بل هو للعامة. والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، والنفس هنا المقصود بها الجنس، المقصود بها الجنس، ما المقصود بها مثلا معين، المقصود بها الجنس، خلقكم من نفس واحدة. إذن جاءكم من أنفسكم، فهو ليس من الجن وليس من الملائكة، إذن فهو من أنفسكم، وفي بعض القراءات من أنفسكم، من أنفسكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، كدير هذا الرسول، ما صفته؟ عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه عانتكم، ما تمك مصدرية، عزيز عليه أي يشق عليه ما فيه تعبكم، يشق ويعز عليه، يعز عليه هذا الأمر، لا يحبه، لا يحب كل ما كان فيه مشقة لكم. إذن ماذا يريد؟ يريد الخير لهذه الأمة. إذن عزيز عليه ما عنتم، هذاك عزيز بيكون عربها، هل نقول خبر، نقول خبر وفينا المبتدا عنتكم، ديك ما المصدرية، عنتكم عزيز عليه، عنتكم عزيز عليه، عنتكم عزيز عليه. ثم قال حريص عليكم، حريص من حرص ولا حرص، والحرص هو الطلب باجتهاد، حرصت على الشيء أي طلبته باجتهاد. قال ابن المرحل وقد حرصت أي طلبت أجتهد، أحرص أو أحرص بالضم وجد، أحرص أو أحرص بالضم وجد. وقد حرصت، الفصيح والفتح، ويمكن تقول حرصت، وقد حرصت أي طلبت أجتهد، أحرص أو أحرص بالضم وجد. إذن حريص عليكم، حريص عليكم فاش الخير. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جمع بين أمرين، دفع المكروه واش وجلباش المحبوب، دفع المكروه فين؟ عزيز عليه ما عنتم، وجلب المحبوب حريص عليكم، أي يحرص على كل أمر فيه خير لكم، يحرص على كل أمر فيه خير لكم. إذن بالمؤمنين رؤوف الرحيم، الرأفة الرحمة هي رقة في القلب، يلزم منها الحنان والعطف، نقول فلان رحيم يعني عنده رقة في القلب. طيب هذه الرقة تترجم إلى ماذا؟ إلى عطف وحنان على الآخرين. طيب الرأفة، الرأفة هي أخص من الرحمة، هي أخص رقة، أخص من الرحمة. إذن شوف بالمؤمنين رؤوف الرحيم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم ورؤوف باش بالمؤمنين، بالمؤمنين. طيب والكافرين، الكافرين قال عنه جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والذين معه أشداء على الكفار. إذن فرحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، ورأفته باش بالمؤمنين، خاصة كما يفيد أو يفيده التركيب، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، رؤوف الرحيم بالمؤمنين. قدم ما حقه التأخير أفاد الحصر والقصر كما هو مقرر، كما هو مقرر. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ثم قال فإن تولوا، فإن تولوا، لاحظ لقد جاءكم خطاب، ثم قال انتقل إلى الغيبة، هذا يسمى ماذا؟ التفات، يسمى التفات، ومنه التفات تعبير عن معنى بإحدى ثلاث سنن غيبة أو خطاب أو تكلمي من بعد أخرى، من بعد تعبير بأخرى فاعلمي. إذا الالتفات والإنسان يكون مثلا في سياق مثل الخطاب ثم يتحول إلى الغيبة، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، فهذا يعني يكون وقعه على النفس ويتسبب في ارتياح السامع، هذا يتسبب في ارتياح السامع، ما تنبقى معك بواحد القود بواحد السنن بواحد طريقة، لا هذا ربما قد يتسبب في الملل. فأحيانا الخطاب يغير، لكن في حقيقته هذا قد يكون فقط سبب، لكن هناك أسباب أخرى بلاغية، بلاغية اللي هي معايشة مثلا الوقع، حتى إذا كنتم في الفلك، الإنسان إذا كان مثلا في الفلك يريد أن يسافر، هو الآن يظهر لك ولا لا؟ أمامك ولا لا؟ حتى إذا كنتم في الفلك هو يظهر، لكن إذا تحركت الفلك ومخرت وغابت في البحر، قال وجارينا بهم، تغير مطلع عليها، فلذلك لاحظ كيف صور الحال، وجارينا بهم بريح طيبة. وكذلك قال الحق جل وعلا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك. فلاحظ هذا الانتقال ثاني، الحمد لله داش حمد ثناء تمجيد، والثناء أيما أبلغ، أن يكون في الغيبة أو في الحضور؟ في الغيبة. ولذلك الإنسان إذا أثنيت عليه وهو حاضر، هل هو مثل إذا أثنيت عليه وهو غائب؟ لا، لا، الثناء، الثناء في الغيبة أبلغ، أبلغ. ثم قال إياك نعبد وإياك. لاحظ هذا التحول. إذا لما أثنى على الله تبارك وتعالى ثناء متشبعا به القلب الآن متشبع بهذا الثناء ويعي كل لفظة تخرج من اللسان. إذن فإن المصلي يرفع إلى مقام ومقام المشاهدة حتى يصير أنه كأنه يشاهد ربه جل وعلا، أن تعبد الله كأنك تراه. إذن هذا الثناء نتج عنه ماذا؟ المشاهدة، كأنك تشاهد الله تبارك وتعالى، أي تشاهد طبعا صفاته. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذا شيء يسمى دعاء. والدعاء هل هو أبلغ مثلا في الخطاب أو أبلغ في الغيبة؟ في الخطاب سندعيه هو أحداك ماشي بحيلة هو غيب. إذن هكذا، إذن قال فإن تولوا، هذا يسمى التفاتا. فإن تولوا يعني هؤلاء إن تولوا يعني لهم كفار قريش، فقل حسبي الله أي كافيني الله. والله هنا مبتدأ خبرها حسبي، لا حسب لي إلا الله. قالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار ثم قال لا إله إلا هو عليه توكلت إذن إذا تولى هؤلاء طبعا من وكيلي من حسبي الله. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إذا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفوض الأمر إلى الله، قال لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. العرش طبعا هو غيرش، هو السقف المحيط بالمخلوقات، وهو غيرش الكرسي، وهو غير الكرسي مش العرش هو الكرسي، وهو أعظم المخلوقات على الإطلاق، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. إذن فالعرش هو أعظم المخلوقات. لا إله إلا هو رب العرش العظيم. والعرش وصف بالعظمة ووصف بالمجد فين؟ ذو العرش المجيد ولا المجيدي؟ المجيدي، على أنه وصف لاش العرش، والمجيد بيكون وصف لاش لله، ذو العرش المجيدي على القراءة المجيدي. ووصف كذلك بأنه كريم، منتخب فين؟ لا إله إلا هو رب العرش الكريم، رب العرش الكريم. إذن فالعرش وصف بالعظمة ووصف بأنه كريم ووصف بأنه مجيد. وكما ذكرنا أن يعني أنه يمكن أن تتسمى بعض المخلوقات ببعض أسماء الله كالعظيم مثلا، لكن الاشتراك في الأسماء لا يلزم من الاشتراك في المسميات. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. البيوت هي مقر الإنسان، فقد يكون من حجارة وطين، وقد يكون من شعر، وقد يكون من غيره. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، والمعنى أي لا تدفنوا فيها، مثلا من مات له ولد، ولا مثلا مات هو أن يوصي بأن يدفن في داره، هذا ممنوع. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فهذا ممنوع. وهذا التفسير الأول. وقيل المقصود به لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور، لأن القبور لا يصلى فيها ولا يذكر الله فيها ولا ولذلك لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فينبغي الإنسان أن يصلي في بيته ما شاء الله، وخاصة الصلوات غير المكتوبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ما لم يرد الدليل طبعا بالدلالة على فضل يعني غير المكتوبة في غير البيوت، بحلاش كصلاة التراويح الآن وكصلاة مثلا الخسوف وكصلاة الخسوف، فهذه السنة فيها أن تؤدى في المساجد، السنة أن تؤدى في المساجد. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد اسم لما يعاد فعله، اسم لما يعاد فعله، اسم لما يعاد فعله فعله. فلو اعتدت الآن مثلا أن تصنع طعاما في رجب، مثلا أن تصنع طعاما في رجب، وهذا يعني ما يسمونه باش، الطعام الذي كان يصنعه العرب في رجب يسمى بالعتيرة، يسمى بالعتيرة. قال أحدهم اللي هو ناصف اليازجي وهو نصراني نظم أطعمة العرب فقال: للنفساء الخرس والعقيقة، للطفل عند عارف الحقيقة، كذلك الإعذار كذلك الإعذار للختاني، وذو الحذاق حافظ القرآن، وذو الحذاق حافظ القرآن، وللبناء جعلوا الوكيرة، ولهلال رجب العتيرة. وللبناء جعل الوكيرة بعد أطعمة العرب، شندخ لما يضل، كذا نقيعة القدوم من صفر، إلى غير ما ذكر. المهم الشاهد عندي إيش؟ وللبناء جعل الوكيرة، ولهلال رجب العتيرة، العتيرة. إذن فلو اعتدنا مثلا أن نصنع طعاما في رجب، وهذا طبعا ممنوع، ممنوع أن يخص الإنسان رجب بطعام معين، هذا يسمى عيد، يسمى عيد، لأنه اسم لما يعتاد، اسم لما يعتاد فعله. والمراد هنا لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تترددوا على القبر وتعتادوا ذلك كما يفعله بعض الجهال الآن. كل مثلا في صلاة الصبح يصلي الفجر مثلا في المسجد، ثم يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاعتياد، من باب الاعتياد. والمراد هنا التردد على القبر واعتياد ذلك. لا تجعلوا قبري عيدا، لماذا؟ مخافة الشرك. وصلوا علي، والصلاة أي طلب الصلاة من الله على المخلوق، معناها الثناء، ما هو معناها الرحمة، معناها الثناء. صلاة الله، الصلاة من الله هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية، كما قال أبو العالية: وصلوا علي، اللي عنده شيء إشكال يقيده، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ليس شرطا أن تأتي إلى القبر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وعن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا يجيء، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعتاد المجيء إلى هذه الفرجة. وطبعا اعتياده ليس اعتباطا، وإنما يظن أن لها شرف، هذه الفرجة لها شرف، وأن لها مزية لقربها من النبي صلى الله عليه وسلم. فيدخل فيها فيدعو، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: أحدثكم، ربما كان أمام طلبته، أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه من هو؟ حسين. وجده من هو؟ علي. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. ماذا؟ وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما أين كنتم. قال: وصلوا علي، الصلاة هي يعني رمز لجلب الخير، والتسليم هي رمز لدفع الشر، ولذلك يجمع بينهما، بين الصلاة والتسليم، لا يقتصر على أحدهما فإنه مكروه كما ذكر ابن حجر. هنا قال: وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. المتوقع هنا قوله: وصلوا علي فإن، أشبه يقول متوقع صلاتكم فإن صلاتكم، لكن قال فإن تسليمكم. والظاهر أن هذا من باب الاحتباك، من باب الاحتباك، وهو أن تحذف في جملة ما تذكره في الجملة الأخرى. أشبهكم تقدير الكلام، وصلوا وسلموا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أين كنتم. هذا يسمى باش بالاحتباك، وبعضهم يسميه باللف بالطي والنشر، بعضهم يسميه بالطي والنشر. نشر في جملة ما طواه في الأخرى، وطوى في جملة ما نشره في الأخرى. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان غفارا. فسبح بحمد ربك واستغفره وتب إليه إنه كان غفارا توابا، إنه كان غفارا توابا. هذا من جمالية هذه اللغة. إذن وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. طيب وش المناسبة تاعت هذا الحديث؟ معنى أنه لا داعي للإتيان إلى القبر، لا داعي للإتيان إلى القبر، فصلوا وسلموا علي أينما كنتم فإن ذاك يبلغني. طيب يبلغوا بأي كيفية؟ ورد حديث أن لله ملائكة سياحين، أن لله ملائكة سياحين، الحديث لا أدري من مدى صحته، تنقل سلامة سلام الناس وصلاتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تبلغ صلاة كل أحد يصلي عليه ويسلم عليه. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وفي بعض النسخ تعبد الأوثان. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة لا كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على، قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. إذن فهذه الأمة لا تجتمع على الباطل. إذن باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، قوله يعبد الأوثان هذا لا إشكال، لأن يعبد بيعود ضمير عد على إيش؟ على بعض. وإذا قلنا باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد، تعبد بيكون ضمير رجع على إيش؟ الأمة، الأمة. وفي هذا المعنى يقول، يقول ابن مالك رحمة الله عليه وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا، وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا، قطعت بعض أصابعه، قطعت بعض أصابعه. إيش نقوله؟ قطع بعض، قطع بعض، لكن قال قطعت. إذا شنو الضابط؟ حذف ذيك بعض، إيش تقول؟ إن كان الأول لحذف وربما أكسب ثاني أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا. إذن باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، لماذا أتى بهذه الترجمة؟ قال دفعا لمن قال أو لرأي، لرأي قيل فيه أن هذه الأمة لا تعبد الأوثان، هذه الأمة اللي هي الأمة المحمدية لا تعبد الأوثان ولن تعبد الأوثان. ما دليلهم؟ إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي بالتحريش بينكم، ولكن رضي بالتحريش بينكم. إذن قالوا بأن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن هذه الأمة لا تعبد الأوثان، إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه ولكن رضي بالتحريش بينكم. ذلك قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا، الاستفهام هنا للتقرير والتعجيب. هذا أمر عجيب في الحقيقة، الإنسان أنه يكون له نصيب من العلم، يكون له نصيب من العلم ويطبع الله تبارك وتعالى على قلبه فيتبع الهوى ويعبد الهوى ويشرك بالله. هذا من أعجب، من أعجب الأمور. ألم ترى إلى الذين أوتوا، ترى هنا بصرية، ألم ترى، رأى هنا بصرية، ترى بصرية. علاش؟ لأنه قال إلى، ألم ترى إلى، لأن من تكون مثلا المعدية بإلى هذه معناها أنها بصرية. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أعطوا نصيبا من الكتاب، مقصود به التوراة والإنجيل، يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت عام يشمل السحرة والأصنام والكهنة أو الكهانة وكل ذلك، يعني كلها دخل فاش في مسمى الجبت، ماشي خاصة بالأصنام ولا بالسحر فقط، لا وعام يشمل السحر والأصنام والكهانة وما إلى ذلك. يؤمنون بالجبت والطاغوت. والطاغوت ما هو؟ ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. ويقولون مع ذلك، شوف، ويقولون كما قال كعب بن الأشرف لما سألته قريش إن هذا قد سفه أحلامنا وفرق بيننا، قال أنتم خير منه. ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. طيب ما مناسبة هذه الآية؟ مناسبة هذه الآية للترجمة لا يتبين إلا باش إلا بحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم. فكما أن أولئك أوتوا نصيبا من العلم وأشركوا وجحدوا، فكذلك سيأتي في هذه الأمة من يؤت كذلك نصيبا من العلم فيشرك بالله ويجحد ظلما وعدوانا. وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة الآية، قل هل أنبئكم، كذلك هنا استفهام، والاستفهام هنا للتقرير والتشويق. قل هل أنبئ، يعني هذا خبر، ها الاستفهام هنا للتقرير والتشويق. قل هل أنبئكم أي أخبركم، وإن كان النبأ الخبر بشيء مهم. قل هل أنبئكم بشر أي بأشر من ذلك، أي من أهل ذلك القول الذين روجوا لهواش الآية قبل منها، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل ننبئكم، إذن قل هل أنبئكم بشر من أهل ذلك القول الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، يهزؤون ويسخرون منكم ويقولون فيكم كذا وكذا من الأقوال. إذن قل هل أنبئكم بشر من أهل ذلك القول، من هم؟ عند الله. قل هل أنبئكم بشر من ذلك القول مثوبة عند الله، نقول ثاب يثوب إذا رجع، والمقصود به هنا الجزاء، المثوبة الجزاء. قل هل أنبئكم بشر من أهل ذلك القول جزاء عند الله، شكونهما؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. إذن هذيك من لعنه الله، أش بيكون إعرابها؟ من هي مسؤولية، أش إعرابها؟ خبرات جيد. إذن قل هل أنبئكم بشر من أهل ذلك القول مثوبة عند الله، من لعنه الله، أي هو من لعنه الله، هو من لعنه الله. فاليهود لعنوا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إذن فهم ملعونون. وكذلك غضب الله عليهم، غير المغضوب عليهم، غضب الله عليهم وجعل منهم القردة والخنازير، أي مسخهم إلى قردة وخنازير، والقردة معروف. وهل القردة الموجودة الآن هي من نسلهم كذلك الخنازير؟ لا، إن كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل، لا يبقى لها نسل كما ورد في الحديث. إذن قال وعبد الطاغوت، إذن فهؤلاء هم أشر. وعبد الطاغوت، عبد هنا فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر هو وعبد هو الطاغوت، إذن فهؤلاء أشر، وراء عبد الطاغوت فيها قراءة اللي هي وعبد الطاغوت. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم يعني الحكام، لنتخذن عليهم مسجدا قهرا، لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا طبعا من وسائل الشرك، من وسائل الشرك. وعن أبي سعيد، وهذا كله موجود في هذه الأمة، ما فعل في الأمم السابقة كله موجود أيضا من الذنوب العظام إلا وفي هذه الأمة، يعني فيها ذلك الذنب وزيادة، نسأل الله السلامة والعافية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. لتتبعن، الأمر يعني مؤكد، الأمر مؤكد، لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن أي طريق، ولا نقول سنن، جمع سنة وهي الطريقة، جمع سنة وهي الطريقة. لتتبعن طريقة أو طريقة من كان قبلكم، لهم اليهود والنصارى. طيب، والخطاب لتتبعن أنتم، يعني جميع هذه الأمة ستتبع. لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذه الأمة جميعا ستتبع. طبعا لا، وإنما هذا عام يراد به إيش؟ الخصوص، يراد به خصوص. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، أي محاذين لهم، محاذي حال كونكم محاذين لهم حذو القذة بالقذة. والقذة هي الريش الذي يكون في السهم. السهم الآن يكون فيه إيش؟ يكون فيه ريش، ريشة السهم. وهذا الريش شرط في الرمي به أن يكون الريش متوازيا متساويا، لأنه إذا كان بعض الريش يعني ليس متوازيا مع الآخر فإن السهم لا يؤدي دوره، فإن السهم لا يؤدي دوره. إذن قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، معنى أن ما فعله أولئك سيفعله، ستفعله هذه الأمة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب الآن هو من أصغر الجحور ومن أكثرها التواء، ومن أكثرها التواء. مهما فعلوا، مهما فعلوا، فإننا سنسير على سننهم وعلى ضربهم. وبالفعل، وبالفعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، ولا نصب اليهود والنصارى إلى رفعتي بيكوناش خبر المبتدا محذوف، أهم اليهود والنصارى، وإذا نصبتي بيكون مفعول لفعل محذوف، أتعني اليهود والنصارى؟ قال: فمن، قال: فمن، أي فمن أعني. وقوله لتتبعن هذا ليس أمر بالاتباع، وإنما هو أمر للتحذير، وإنما هو للتحذير هنا. لتتبعن أي أن هذا الأمر سيحصل، والأصل أن لا يحصل، والأصل أن لا يحصل. ولمسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض. إن الله زوى، زوى بمعنى جمع وجمع وضم، جمع وضم. تقول: زوى عني وجها قبضه، يزويه زيا ويجوز قبضه. وقد زوى عني وجها قبضه، يزويه زيا ويجوز قبضه. يعني زوا في معناه الجمع والضم. ولذلك احنا في اللهجه عندنا تنقولوا زواه، زواه، ماشي مقصود ضربه في المكان، لا. فحينما يقع الضرب ماذا بعد الضرب؟ تلقى الانسان، لان تنقولوا زواه فاش الى ضربوا الكرش تاعو، يعني يقع ماذا؟ الانقباض والضم، يقع الانقباض والضم. وكان هذا يعني المراد به ما يؤول إليه الفعل. إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. كيف زوى؟ الله تعالى أعلم، الله على كل شيء قدير. هذه من الأمور المغيبة، ولا دلالة فيها للمخرفين الذين يستدلون بهذا الحديث على جواز يعني النظر إلى الأفلام وإلى المسرحيات وإلى ذلك من منطلق هذا الحديث. فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي الآن. الآن أليس الواحد منا يرى الكرة الأرضية برمتها؟ يرى. إذا نشوف الآن، وما ذلك على الله بعز أن يجمع الأمر. أين الناس لما زوله الأرض؟ هذه أمور غيبية، الله تبارك وتعالى أعلم بذلك. وإن أمتي أي أمة الإجابة سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يعني تتسع رقعة الإسلام. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، أي بالقحط والجذب. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، لاحظ رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يسلط عليهم عدوا من أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فيستبيح بيضتهم، البيضة هو ما يوضع على رأس المحارب يقيه الضرب، والمقصود هنا أن لا يستبيح حوزتهم، أي أن لا يسلط عليهم فيغلبهم ويقهرهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء، والمقصود بالقضاء هنا القضاء الكوني، بدليل أنه فإنه لا يرد، أما القضاء الشرعي فقد يقع وقد لا يقع، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. هذه بشارة ولله الحمد، إذن لن تهلك هذه الأمة بالقحط، لن تهلك هذه الأمة بالقحط يعني بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من أنفسهم، هذا أيضا وعد مني، فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لكن هذا مخيد، هذا مخيد باش، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضا، فإذا وقعت الفرقة في الأمة وهي الداء العضال حين ذاك يسلط الله تبارك وتعالى عليهم عدوا من أنفسهم، عدوا من أنفسهم. وروى البرقاني في صحيحه، والحديث في صحيح الجامع، إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، والإمام قد يكون في الخير وجعلناه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وقد يكون في الشر وجعلنا منهم أئمة، وقد يكون في الشر وجعلناهم أئمة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون، ويوم القيامة لا ينصرون. إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، أي الذين يضلون الناس، قد يكون علماء وقد يكون حكاما، المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، ولذلك منذ أن وقع السيف لم يرفع، منذ قتل عثمان رضي الله تعالى عنه حين وقع السيف لم يرفع، إلى الآن لا زال المسلمون يقتلون في مشارق الأرض ومغاربها. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وهذا اللحوق بدني، يلحق حي من المشركين بهم لحوق بدني، أو هو لحوق عملي، أو هو لحوق عملي، يحتمل الأمرين. وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان كما كان من قبلهم، وحتى تعبد فئام أي جماعات كما عندنا نحن الآن، العكوف على المقابر والذبح لهم وما إلى ذلك، تعبد الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، حدد النبي صلى الله عليه وسلم كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، إذن هذا قطع من النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الأطماع، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ثم قال ولا تزال طائفة، يعني رغم ما سيقع من أن حي من أمتي سيلحق بالمشركين، وستكون هناك فئام تشرك بالله وتعبد الأوثان، وسيكون هناك مدعون للنبوة، إذن هذه كلها أمور ربما قد تجعل القلب يائس، تجعل القلب يائسا. إذن قال ورغم هذه الأمور، قال لا تزال طائفة، إذن هذا كأنه طمأنة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى اللي هو قيام الساعة. طيب من هذه الطائفة المنصورة؟ قالوا أهل الحديث، قالوا الطائفة المنصورة هم أهل الحديث. طيب أهل الحديث هل معنى ذلك أنهم المشتغلون به؟ ليس المقصود ذلك، إذ لو كان المقصود هم أهل، المقصود بأهل الحديث المشتغلون به لخرج من مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ومن مثل يعني الإمام أحمد، ومن مثل الإمام مالك، أن هؤلاء فقهاء. إذن فالمقصود أهل الحديث، أي الذين يلتزمون بسنته صلى الله عليه وسلم ويسيرون على نهجه، إذن فنرجو ونأمل أن نكون نحن أيضا منهم، نرجو ونأمل أن نكون نحن أيضا منهم. لعلي أكتفي بهذا القدر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم أبواب فضله ورحمته ومنه وكرمه وخيره ورفده وعطائه. نسأله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بما هو أهل له وأن لا يعاملنا بما نحن أهل له. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات ولترك المنكرات. نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالصالحات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.